Yes. وأمرت لأعدل بينك والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد لفي ضلال بعيد يبشر الله عباده المعترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور Oh,